وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. أخرجه البخاري. نعم. قال أخرجها البخاري عن أنس وأبي هريرة رضي الله عنهما. فقد قال في الحديثين فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يقل فقولوا سمع الله لمن حمده. نعم. ويقول كل من الإمام والمنفرد بعد سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، والأولى قول اللهم ربنا ولك الحمد بزيادة الواو واللهم، لحديث أبي هريرة أخرجه البخاري وله أن يقول اللهم ربنا لك الحمد بدون الواو، لحديث أبي هريرة أخرجه البخاري، أو يقول ربنا لك الحمد بدون الواو، بدون الواو واللهم، بدون الواو وبدون لفظة اللهم. نعم. لحديث أبي سعيد رواه مسلم. نعم. هو قال أحسن الله إليك أفضل ما يقال الأولى قول اللهم ربنا ولك الحمد. الزيادة اللهم ربنا ولك الحمد. قال الأولى قول أن يأتي بالزيادة. لكن إذا أتى إذا أتى بدون زيادة فله له ذلك. يعني يقول وله أن يقول وله أن يقول. قال ورد في الذكر بعد الركوع ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، رواه البخاري عن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه. وربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال والجد الحظ، والمعنى لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك، وإنما ينفعه العمل الصالح. يعني الحظ من جاه أو مال، جاهه وماله لا ينفعه عندك، إنما ينفعه العمل الصالح بإذن الله. نعم. حتى العمل الصالح نفسه لا ينفع إلا أن يقبله الله عز وجل وينفع به. لن يدخل أحد منكم الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة. نعم. صلى الله عليه وسلم. حق ما قال العبد أي الحمد. وش اللي بعده؟ وكلنا لك عبد. وش اللي بعده؟ اللهم لا مانع لما أعطيت، هذا هي، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال ويجوز أن يعود المقصود إلى قوله ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء، جائز هذا وهذا. نعم. و يعني الكل مراد أن حق ما قال العبد هذه الكلمات. نعم. قال والجد الحظ، والمعنى لا ينفع صاحب الحظ حظه عندك، وإنما ينفعه العمل الصالح، لقوله تعالى ينفعه الله بالعمل الصالح. ينفعه الله بالعمل الصالح. قال لقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. قال من أدرك الإمام في ركوعه من ركعات من أدرك الإمام في ركوع من ركعات الصلاة فهو مدرك تلك الركعة التي أدرك ركوعها. بحديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري. يعني وردت: ولا تعد ولا تعد ولا تعدو. هو صلى خلف الصف ثم هو كبر خارج الصف ثم دخل. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له: زادك الله حرصا ولا تعد. هذا هو الأشهر، لا تعد لهذه، يعني إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقضوا. هذا ينافي السكينة، ولهذا قال: ولا تعد. ولم يأمره بالإعادة، ولم يأمره بالإعادة، بإعادة الركعة، فدل على أن من أدرك الإمام راكعا قبل أن ينقطع صوته من الرفع بركوعه فقد أدرك الركعة. نقول له: زادك الله حرصا ولا تعود، إن كان جاهلا، إن كان جاهلا، وإن كان مر عليه هذا حديث أبي بكر ومر عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فهو يعلم، فنقول: أنت عدت خالفت ما علمت، يعني قد يكون عليه بأس. لا صلاة لمنفرد خلف الصف، نأتيه بهذا الحديث وإن كان فيه ما فيه، فقد كبر خلف الصف. لكن إذا كان جاهلا نقول له ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي بكر: زادك الله حرصا ولا تعد. قال: ثم يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه، يعني بعد الرفع من الركوع يكبر، ثم يكبر. قال المصنف، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: ثم يكبر ويخر ساجدا، بعد ما يقول الذكر الوارد أثناء القيام بعد القيام من الركوع. ثم يكبر، ثم يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه فيضع ركبتيه. عند التكبير بعد الرفع من الركوع، عند التكبير للسجود يخر ساجدا ولا يرفع يديه. وهل هذا الموضع هذا ليس الموضع من الأربع مرات؟ صحيح. قال: فيضع ركبته. ما هي المرات الأربع؟ الإحرام، والرفع من الركوع، والركوع، مرة ثانية، والقيام من الركوع، والقيام من التشهد. أحسنت. شلون؟ فيها ثلاث، ما شاء الله. قال: ولا يرفع يديه فيضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه، ويمكن جبهته وأنفه وراحتيه من الأرض، ويكون على أطراف أصابع رجليه موجها أطراف على أطراف أصابع رجليه هكذا، وهو حال في حال السجود، على أطراف أصابع رجليه موجها أطرافها إلى القبلة، يعني موجها أطراف رجليه إلى القبلة. قال: والسجود، والسجود على هذه الأعضاء السبعة. ما هي الأعضاء السبعة يا شيخ علي؟ الجبهة والأنف واليدين ثلاثة والركبتين، هذه كم؟ خمسة. والقدمين سبعة. والسجود على هذه الأعضاء السبعة ركن، إذا أخل بها يعني أخل بالركن. جميعها ركن، جميعها ركن. على كل حال، ما لي إحاطة بالإجماع، لكن يعني ما يقرره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أنها ركن. وعندنا أركان الصلاة 14، منها الصلاة على النبي، اللي ما يصلي على النبي ما له صلاة. وهم يتهمون الشيخ بعدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم. الذين يتهمونه يقولون الصلاة على النبي ما هي ركن، مستحبة. أي نعم، فأيهم الذي أكثر محبة؟ اللهم صل وسلم رحمه. نعم نعم، هو مذهبه، نعم مذهب الحنابلة، ولكنه لا يتعصب للمذهب، إنما يمشي مع الدليل، حتى لو صار إذا صار الدليل مع الأحناف قبله. وشيوخه أحناف، تصور أن شيوخه وشيخه الذي تخرج عليه في المدينة محمد حياة السندي حنفي. أي نعم، لكنه من علماء الحنفية المحققين للسنة، محمد حياة السندي. أي نعم. قال: ويستحب مباشرة المصلي ببطون كفيه. أيوة، ويستحب مباشرة المصلي المصلى المصلى. أيوة، ويستحب مباشرة المصلى ببطون كفيه، هكذا ببطون كفيه، هكذا ما يقول كذا. أيوة، يقول هكذا بطون كفيه. نعم، وضم أصابعهما، ما يفرجه، لا، يضم أصابعهما موجهة إلى القبلة غير مقبوضة. هذه القبض. إيه؟ نعم، يعني وصف رافعا مرفقيه. نعم. قال: وتكره الصلاة في مكان شديد الحر أو شديد البرد. نعم، لأنه يذهب الخشوع. شدة الحر تذهب الخشوع، أو شدة البرد تذهب الخشوع. إيه؟ فعليه أنه يعني يكون في مكان، نعم، يناسب، لا يذهب الخشوع، لا حر ولا برد. نعم. قال: ويسن للساجد أن يجافي عضديه عن جنبيه. سنة يجافي عضديه عن جنبيه، لكن ما تسوي هكذا مثل قرون الوعل وتؤذي من بجنبك، لأنه اللي بجانبك لابد أن يعني يصف بجانبك. أما تقول هكذا ما يجد مكان، أنت كأنك تنحيه وتظن أن هذا من يعني السنة. السنة لا، بس المجافاة، السنة تجافي العضدين عن الجنبين فقط. أين الله المستعان. وبطنه عن فخذين. وبطنه عن فخذين، ما يركي بطنه على فخذين إلا إذا كان بطنه كبير، عاد ما يستطيع، الله يكون بعونه. الله المستعان. نعم. وفخذيه عن ساقيه. وفخذيه عن ساقيه أيضا. ويضع يديه حذو منكبيه. ويضع يديه حذو منكبيه، هكذا، أو عند أذنيه. نعم. قال: ويفرق بين ركبتيه ورجليه. يفرق بين ركبتيه ورجليه، ما يضم الركبتين أو الرجلين، يفرق بينهما. أي نعم. قال: بعد انتهاء المصلي. قال الشارح حفظه الله. قال الشارح حفظه الله: بعد انتهاء المصلي من قيامه بعد الركوع واطمئنانه فيه، يخر ساجدا مكبرا عند هويه إلى السجود. عند هويه للسجود. أي نعم. أي نعم. فيها الهوية الجنسية. أي نعم. ولكن الهوي السقوط. أي نعم. عند هويه للسجود. نعم. قال: وتقديم الركبتين ثم اليدين ثم الوجه. أي نعم. أول ما يبدأ بالركبتين ثم اليدين ثم الوجه. نعم. الذي ذكره الشيخ دل عليه حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. رواه النسائي والترمذي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا نعرف أحدا رواه غير شريك. لا نعرف أحدا رواه غير شريك. شريك. قال: لا نعرف أحدا رواه غير شريك، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، يرون أن يضع الرجل ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. نعم. وذهب بعض أهل العلم إلى تقديم اليدين قبل الركبتين بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه ولا يبرك بروك البعير. رواه أبو داود والنسائي واللفظ له. وفي سنن أبي داود طريق أخرى لحديث وائل عن عبد الجبار بن وائل عنه، ولحديث أبي هريرة في سنن أبي داود طريق أخرى بلفظ: يعمد أحدكم في صلاته فيبرك كما يبرك الجمل. ليس فيه ذكر اليدين والرجلين. وكل من أصحاب القولين يرون أن ما ذهبوا إليه خلاف هيئة بروك البعير. أيها. يعني الذي يضع ركبتيه قبل يديه يقول هذا خلاف بروك البعير، ما برك بروك البعير، والذي يضع يديه قبل ركبتيه يقول هذا أيضا خلاف بروك البعير. يعني كل نعم. القول الفصل الأول يضع ركبتيه، يعني القول الراجح ما هو بالفصل، أن يضع ركبتيه قبل يديه. إيه؟ الخلاف بحسب يعني الاجتهاد، إذا ما فيه نص، إذا لكن هنا نصوص. إيه؟ ما فيها اجتهاد. كلاهما صحيح، والمنهي عنه في النص الثاني أن يبرك بروك البعير. فإذا أنا لم أبرك بروك البعير بإحدى الصفتين ما خالفت النص. نعم. على يديه بعدين ركبتيه ثم على يديه ثانية. أي نعم. وينك؟ ها؟ كيف؟ توضيح ماذا؟ إيه، وفيه صفتين، أن يضع ركبتيه قبل يديه ثم يديه ثم الجبهة، هذا صحيح. والصفة الثانية أن يضع يديه قبل ركبتيه، وهذا صحيح. إذا وضع يديه قبل ركبتيه ليست مثل بروك البعير، وإذا وضع ركبتيه قبل يديه ليست مثل بروك البعير، لأن البعير حينما يبرك أول ما يبرك البعير يثني يديه ثم ركبتيه ثم يثني يديه أيضا. إذن بالصفتين ليست مثل بروك البعير. نعم. ماذا عندك يا شيخ علي؟ واضح. نعم. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في جواب سؤال: كان كبير السن وضعيف وما يستطيع إلا على مراحل ودرجات، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في جواب سؤال: أما الصلاة بكليهما فجائزة. طريقتين بكليهما فجائزة باتفاق العلماء. نعم. إن شاء المصلي يضع ركبتيه قبل يديه، وإن شاء وضع يديه ثم ركبتيه. نعم. وصلاته صحيحة في الحالتين باتفاق العلماء، ولكن تنازعوا في الأفضل. ولكن تنازعوا في الأفضل. تنازعوا في الأفضل. على كل حال ما دام كل طريقة أو كل حالة فيها حديث صحيح يعني ما نستطيع أن نقول هذه أفضل من هذه. وعلى هذا فالأمر في ذلك واسع، لكن على المصلي أن يتجنب هيئة بروك البعير، وهي كونه ينزل بجسمه على الأرض بقوة وشدة. قال يسجد على أعضائه السبعة، وهي الجبهة مع الأنف واليدان والركبتان وأطراف القدمين، بحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. وأطراف القدمين. رواه البخاري ومسلم. رواه البخاري ومسلم. والسجود عليها ركن من أركان الصلاة، وفي هذه الهيئة خضوع وذل لله عز وجل بوضع أشرف شيء منه على الأرض، ولكون المصلي في سجوده ممكنا هذه الأعضاء السبع من الأرض، وكون كل ركعة فيها سجدتان سميت مواضع العبادة مساجد، ولم تسمى مواقف ولا مراكع ولا مجالس، وهي الأحوال الأربع التي لا تخرج لا تخرج عنها أفعال الصلاة أفعال المصلي. يعني كأنه يعلل لما سميت المساجد مساجد لكون الركعة فيها سجدتان، يعني نعم استئناس كل حي سميت المساجد بكتاب الله بنص كتاب الله، ما لسنا بحاجة إلى ما دام الله سماها مساجد وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، خلاص هذا فيه غنى في تسمية المساجد مساجد. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. نعم. قال يضع المصلي في سجوده يديه على الأرض حدوى منكبيه موجها أطراف أصابعها إلى القبلة. يمكن نعلل مثل تعليل الشيخ، وتعليل الشيخ وارد صحيح، نقول يعني سميت مساجد أخذا من السجود، لأن السجود هو أشرف أو أقرب ما يكون العبد فيه من ربه وهو ساجد، ولهذا قال أن يستجاب لكم، يعني أكثروا في الدعاء في السجود فإنه قمن أن يستجاب لكم. نعم. قال يضع المصلي في سجوده يديه على الأرض حذو منكبيه موجها أطراف أصابعها إلى القبلة. نعم. يضع المصلي في سجوده يديه على الأرض حذو منكبيه كتفين موجها أطراف أصابعها إلى القبلة. نعم. لحديث أبي حميد عند أبي داود بإسناد صحيح. أو يضع يديه قريبا من أذنيه. نعم. بحديث وائل بن حجر في سنن النسائي بإسناد حسن رافعا ذراعيه عن الأرض، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا ينبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. ما يفترش الذراعين. نعم. كما يفترش الكلب ذراعين شلون يعني؟ لا، لأن يعني الصلاة أو صلاة المسلم ليس فيها يعني تقليد لشيء من الحيوانات. أقول ليس فيها شيء، والله كرم المسلم ورفع قدره عن أن يشابه شيء من الحيوانات. في يعني هيئة الصلاة التي شرعها له، فشرع له من هيئة الصلاة ما يرفعه عن مستوى الحيوانات حتى في الخفض والركوع والجلوس والقيام. يعني ما أدري وش اللي في ذهنك، لكن نعم. قال: رواه البخاري ومسلم، ولحديث عائشة رضي الله عنها، وفيه: وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. رواه مسلم. ويجافي ذراعيه عن جنبيه، لحديث عبد الله بن مالك ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. بياض إبطيه يعني ما يلبس إزار ورداء، إذا فرج يعني بان بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام، ما فيه فنيله ولا فيه نعم. اللهم صل وسلم. إزار ورداء كان هذا هو ثوبي، هذا الثوب الرداء يسمى ثوب والإزار يسمى ثوب نعم. قال: رواه البخاري ومسلم. ويعتدل في سجوده فلا يتكلف فيه حتى يكون كهيئة الذي يكاد أن ينبطح على الأرض. يعتدل بالسجود ما يمغط ظهره حتى يكون كهيئة المنبطح نعم. ولا يكسل فيه بحيث يلصق بطنه بفخذه بساقه. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قوله لرجل: لعلك من الذين يصلون على أوراكهم. لعلك من الذين يصلون على أوراكهم، هذا قول عمر لرجل يعني يعتمد على وركيه. قال مالك وهو أحد رواته: يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض يسجد وهو لاصق بالأرض. مثل صلاة بعض النساء من أخواننا الباكستانيين والهنود، تلصق وله وجه يعني، لكن يعني المرأة والرجل سواء، إلا أن المرأة لا تتعرض لرؤية الرجال، تستتر نعم. قال: ويضع رجليه على الأرض منصوبتين مستقبلا ببطون أصابعهما القبلة. ويضع رجليه على الأرض منصوبتين نعم، الرجلين يضعهم على الأرض منصوبتين مستقبلا ببطون أصابعهما القبلة هكذا نعم. لحديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. رواه البخاري. أطراف أصابع رجليه القبلة. ويقول في سجوده: يعني ليسجد ويحط رجل على رجل، يعني ما وافق السنة نعم. ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، لحديث حذيفة رضي الله عنه أخرجه مسلم. وتقدم في الركوع ما يتعلق بالتسبيح في الركوع والسجود. يعني في الركوع يقول سبحان ربي العظيم نعم، وفي السجود يقول سبحان ربي الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضعوها في سجودكم. سبح اسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضعوها في ركوعكم. قول الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قال رحمه الله: ثم يرفع رأسه

تبارك الله أحسن الخالقين، رواه مسلم. هاي تقال عند سجدة التلاوة أيضا بعد أن يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى مرة مرتين ثلاث، ثم يدعو اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي لله الذي خلق وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. نعم. قوله قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نعم. ثم يرفع رأسه مكبرا قائما على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه بحديث وائل، إلا أن يشق لكبر أو مرض أو ضعف، ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى إلا في تكبيرة الإحرام والاستفتاح ولو لم يأتي به في الأولى. ولو لم يأتي بالاستفتاح في الأولى ما يأتي به في الثانية. تقدم ذكر حديث وائل بن حجر رضي الله عنهما رضي الله عنه عند الشارع. قال الشارع أظن هذا ما زال. قال الشارع حفظه الله، تقدم ذكر حديث وائل بن حجر رضي الله عنه عند النزول للسجود، وقد جاء في صحيح البخاري من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، والمعنى أنه بعد السجود في الركعة الأولى من كل صلاة وبعد السجود في الركعة الثالثة من الصلوات الرباعية يجلس جلسة خفيفة تسمى جلسة الاستراحة، ليكون قيامه إلى الركعة الثانية والرابعة من جلوس لا من سجود، وهي مستحبة وليس فيها ذكر. هكذا يرى الشيخ أنها مستحبة وله وجه، وسميت جلسة الاستراحة إذا احتاج إليها يجلسها، وإذا لم يحتج إليها لا بأس أن لا يجلس جلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة عند الحاجة ليرتاح. نعم. صلى الله عليه. هنا يقول في وتر أو كما أيضا في وتر إذا كان بعد الركعة الأولى يقوم للثانية أو بعد الركعة الثالثة يقوم للرابعة. قال ثم يأتي بالركعة الثانية كالأولى إلا في تكبيرة الإحرام، فهي لا تكون إلا في الركعة الأولى وبها يكون الدخول في الصلاة، وكذا الاستفتاح لا يكون إلا في الركعة الأولى وهو مستحب، وأيضا تكون الركعة الأولى أطول من الثانية. بحديث أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية يطول في الأولى أو وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الأولى، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية، رواه البخاري. لعلنا نكتفي عند الجلوس للتشهد، خلصنا ركعتين ولضيق الوقت نكتفي بهذا القدر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا جميعا في ديننا، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على اليد ما أخذت حتى تؤدي. لا ما هو على سبيل الهدية.